الإخوة المنظمون يقولون أن الفسحة بعد الدرس الثاني، ولعله يروا أن هذا أسهل للطلاب خاصة في الامتحانات، حيث أن كل وقت يعني يخرج كل مبكرا إن شاء الله تعالى. نعم، من اللي كان يقرأ سم. وين وصلنا في الشرح أولا؟ المندوب. طيب، نحن كنا نتكلم عن الأحكام التكليفية الخمسة، وتكلمنا عن الواجب وعن المندوب، قلنا لا تكلمنا عن المباح أو ما تكلمنا عن المباح. إذا المباح عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله هو ما يثاب على ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا قلنا أنه تعريف بالحكم. فإن والصحيح أن نقول أن المباح هو ما أذن الشارع في تركه وفي فعله، ولأن الإباحة في اللغة مأخوذة من الإذن، تقول أباح فلان لفلان كذا أي أذن له فيه، أي أذن له فيه. فالإباحة في الشرع هي الإذن في الاستعمال وعدمه، بمعنى أنه لا يتعلق حكم شرعي بهذا المباح لا أمرا به ولا نهيا عنه. ولذلك نقول المباح هو ما أذن الشارع في فعله وفي تركه، فليس فيه صفة عبودية المباح بذاته، لازم لابد أن نقول بذاته، لأنه المباح قد يكون عبادة من وجه آخر، وهو إن اتخذ وسيلة، نعم، إن اتخذ وسيلة لأمر مشروع فإنه ينتقل إلى كونه عبادة، وأيضا إن اتخذ وسيلة لأمر محرم فإنه أيضا يكون محرما. فهنا وصف المباح لأنه مشروع ليس باعتبار ذاته وأصله، وإنما باعتبار تعلقه بغيره. ما وجه هذا التعلق؟ هو أن يكون المباح وسيلة إلى غيره، فإذا كان وسيلة إلى غيره أخذ حكمه. المشي في الأصل مباح، لكنه قد يكون مشيا إلى مسجد لصلاة واجبة فيكون واجبا لأنه نظر إليه لا لأنه مباح، وإنما نظر إليه على أنه أصبح وسيلة إلى واجب. وقد يكون لطلب علم فيكون مندوبا لأنه أصبح وسيلة إلى مندوب، وقد يكون المشي إلى مقارفة محرم نسأل الله السلامة والعافية فيكون محرما هنا خروجا به عن أصله إلى كونه وسيلة لغيره، إلى كونه وسيلة لغيره. وأما حكم المباح فهو أنه لا يؤجر ولا يأثم على الفعل، ولا يؤجر ولا يأثم على الترك. ولذلك يقول بعض الأصوليين المباح هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، بمعنى أنه لا يؤجر لا يثاب ولا يعاقب على فعله، ولا يثاب ولا يعاقب على تركه. والمباح يعرف بالأصل في الأشياء وهي الإباحة، فالأصل في الأشياء المستعملة كالمطعومات والمأكولات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدين المحرم، فيستند إلى الأصل في معرفة كونها مباحة لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما معنى أنه خلقه لنا إلا أن نستمتع به وأن نستفيد منه ولا لا؟ ويعرف أيضا المباح لدلالة الشرع على أنه مباح، كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، وكقوله تعالى أحل لكم صيد البحر. فالمباح من مراد فاته في الشرع من مراد الحلال الحلال، ولذلك تأتي الأدلة تبين أن هذا حلال أو أن هذا مباح، وكلها بمعنى واحد. وقد جاء في الشرع هذا وهذا، جاء في الشرع كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر هذا أحل، وجاء بلفظ الحلال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين. فيستخدم الحلال والمباح بالمعنى نفسه. ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى على المكروه فقال بدأ بالمحظور، فقال المحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور المراد به هنا المحرم، لأن الحظر بمعنى المنع والتحريم بمعنى المنع، ولذلك يستخدم في عند العلماء المحظور والمحرم بمعنى واحد، والحظر من المنع. وإن كان استخدام الأصوليين لكلمة المحرم أشهر وأكثر من استخدامهم لكلمة المحظور لكلمة المحظور. والمحظور أو المحرم عرفه المؤلف بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وقلنا ونقول فيه كما قلنا في الواجب، لأن تعريف المؤلف تعريف بالحكم. ولذلك إذا قيل لك ما حكم المحرم يصح منك أن تقول هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، بينما الصحيح في تعريفه باعتبار ذاته هو أن نقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فما طلب الشارع يخرج به المباح لأنه غير مطلوب، وقولنا ما طلب ما تركه يخرج الواجب والمندوب لأنهما مطلوبا الفعل لا مطلوبا الترك، وقولنا طلبا جازما يخرج به المكروه لأنه مطلوب الترك لكن طلبا غير جازم. والمحرم له علامات الشرع، منها أن يبين الله تعالى أنه محرم علينا، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ويأتي المحرم ويعرف بالوعيد عليه، فإنه إذا توعد عليه بلعنة أو غضب أو عقوبة علم أن هذا من علامة تحريمه، علم أن هذا من علامة تحريمه. ولذلك كل ما توعد الله عليه فهو محرم، لأنه يعني لا يتوعد على مكروه، لأن يعني المكروه لا يعاقب فاعله، فإذا توعد فاعله علمنا أنه محرم. ويدل على مثل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. فكل هذه العقوبات تدل على أن هذه الأمور محرمة. وأيضا مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه كلها تدل على أنها محرمة لأنه توعد بالعقاب عليها. ومن الأمور التي تدل على المحرم أيضا النهي، فإن النهي يقتضي التحريم، فكل طلب في الشرع بالترك بصيغة يا تفعل يدل على الأصل وهو التحريم، كقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وكقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وغيرها. فكل نهي هو الحقيقة من علامات التحريم. والمكروه، المكروه عرفه المؤلف في مسألة في المحرم وهي قوله ما يثاب تاركه. أشكل هذا على بعض الأصوليين وقالوا كيف يثاب الإنسان وهو لم يفعل شيئا وهو تارك، تارك لم يفعل شيئا. والصحيح أن التارك للمحرم يثاب، وإن كان الترك للمحرم يتفاوت أجره بتفاوت المجاهدة والمصابرة وكثرة الدواعي على الفعل، وكثرة الدواعي على الفعل. فإن المسلم بأصله إذا لم يزني فهو على خير ويؤجر على هذا، على هذا الترك. لكن الشاب أعظم أجرا من الكفر في هذا. لماذا؟ لأن الدواعي عنده أكثر والمجاهدة عنده أعظم، والمجاهدة عنده على ترك هذا أعظم. فكل مسلم يثاب على ترك المحرم، وإن كان الإثابة على الترك تتفاوت بحسب المجاهدة على الترك وبحسب الدواعي على الترك. ولذلك تجد الأدلة تدل على التغليظ لمن فعل المعاصي ولا لا إرادة له بها. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زانب وعائل مستكبر، والمنافق سلعته باليمين الكاذبة. وكما قال صلى الله عليه وسلم، لأن المشيمة الكبير لا يعني لا حاجة له بالزنا ولا داعي له بالزنا، فعذابه أشد من عذاب الذي يعني الدواعي عنده أوفر. وكذلك مدح الله الشباب، يا أيها الشباب عندما تكون عن المعاصي وطاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن مجاهدتهم ومصابرتهم على إزالة أنفسهم للطاعة وترك المعصية أشد من مجاهدة الكهل وما فوقه. ولذلك سبعة يذلهم الله يذله يوم لا ذل إلا ذله، وذكر منهم وشاب من نشأ في طاعة الله. وفي الحديث عجب ربك من شاب ليست له صبوة، بما يدل على أن هذا التعظيم الأجر لأن دواعي المنكر وداء والطاقة والإرادة أشد، فكان الإمساك والأخذ بجماحها أعظم فكان الأجر أعظم. والمكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بمعنى أنه إن تركه أجر وإن فعله لم يأثم. وهذا لا شك أن هذا حكم المكروه. والمكروه مأخوذ من الكريهة وهي شدة الحرب، أو من الكراهة وهي بغض النفس، وهذا هو الأقرب. وسمي كذلك لأنه لأن شرع الشرع يكرهه ولا يحبه، فهو بعكس المندوب، يعني يحث الشارع على تركه لكنه لم يمنع منه منع تحريم، فلو أنه فعله لم يأثم على الفعل. لكن لو تركه لأن الله لا يحبه كان بذلك مأجورا. ولذلك تعريفه من حيث حكمه هو أنه يثاب تاركه ولكن لا يعاقب فاعله. أما من حيث تعريفه بماهيته فإن المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وقد تبين لنا كيف تخرج الأحكام الأربعة من خلال هذا التعريف. نعم، من الذي يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، هذه من الأحكام الوضعية، الصحة والفساد ليس في الأحكام التكليفية، وكما قلنا قبل أنه عرض للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية اثنين منها وهي الصحيح والفاسد. والصحيح ضد الشقيق، لكن الصحيح ضد الفاسد في اللغة. والصحيح من العبادات هو ما أجزأ وأسقط القضاء والإعادة، هذا يسمى صحيحا. الصحيح من العبادات هو ما أجزأ وأبرأ الذمة وأسقط القضاء والإعادة. طيب متى يكون هذا؟ هذا يكون إذا اجتمعت العبادة جميع شروطها وانعقد يكون بثلاث أمور. إذا انعقدت أسباب العبادة واكتملت شروطها وعدمت موانعها حينئذ تكون صحيحة. مثلا إذا أردت صلاة الظهر لا بد أن تكون السبب منعقد وهو دخول وقت، ولا بد من شروطها التسعة بدءا من النية ومرورا بالطهارة ودخول الوقت والخروج من النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة إلى شروط معروفة تكون مكتملة. والموانع لأن لا يكون في المصلي مانع يمنعه من وجود جنابة أو حيض أو غيره. فإذا انعقد السبب ووجدت كامل الشروط وانعدمت جميع الموانع حينئذ العبادة تكون صحيحة. ما معنى صحيحة؟ أي أنها مجزئة مبرئة من ذمة مسقطة للقضاء والإعادة. وضدها الباطلة أو الفاسدة، فإنها عند الجمهور الباطل والفاسد بمعنى واحد خلاف الحنفية، هي التي إما أن السبب لم ينعقد أو اختل شرط من شروطها أو وجد مانع من موانعها. فإذا لم تكتمل الشروط أو وجد مانع أو لم ينعقد السبب سميت العبادة باطلة، لم تجزئ ولم تبرأ الذمة ولم تغني عن أن تعيد إذا كان في الوقت أو تقضي إذا كان بعد الوقت. لأن الفعل ثانية، لأن الفعل ثانية إن كان في الوقت يسمى إعادة، وإن كان بعد الوقت يسمى قضاء، يسمى قضاء. ولذلك قلنا أنها تغني، أنها لا تغني عن الإعادة أو القضاء، أنها لا تغني عن الإعادة والقضاء. هذه تسمى الباطلة. لماذا أصبحت باطلة؟ لأنه لم ينعقد سببها أو لم تكتمل شروطها أو وجد مانع من موانعها. لا. والفقه أخص من العلم. نعم. والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم، هذه قد أني قضية منطقية لغوية واضحة. فإن العلم يشمل جميع المعلومات ومنها الشرعيات. فالفقه علم، والأصول علم، والسنة علم، والحديث علم، والتفسير علم. ولذلك الفقه بعض العلم، ولا لا؟ ولذلك قال والفقه خاص من العلم، ولذلك قال والفقه خاص من العلم. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم، معرفة المعلوم على حقيقته يسمى علما، أما تصوره على غير حقيقته فإنه لا يسمى علم، بل يسمى جهل أو ظن. إذا قلت لك ما هذا؟ قلت هذا إناء من بلاستيك فيه ماء، هذا علم، لأنك وصفته على ما هو عليه في الحقيقة، ولا لا؟ فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه في حقيقته فيسمى علم. أما إذا لم تصفه بذلك فعدم وصفه بذلك له صورتان: إما أن تنفي العلم فأقول لك ما هذا فتقول لا أدري، هذا جهل عدم علم. الصورة الثانية أن تصفه بغير حقيقته فأقول لك ما هذا؟ وهذا سهل، هذا يوضع عند الشيخ وهو يتكلم ليسجل قوله، هذا جهل مثل الأول. لكن أيهما أسهل؟ الأول، لأن عدم العلم يمكن أن يحصل به معه بعده علم، لكن معرفة الأشياء على غير حقيقتها قد يلبس على الإنسان فيستمر على جهله، ولذلك سيأتي التفريق بين الجهل البسيط والجهل المركب كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل نوعان، الأول عدم التصور أصلا، ما هذا؟ لا أدري، هذا عدم التصور أصلا ولا لا؟ النوع الثاني أن تتصوره على غير ما هو عليه، أن تتصوره على غير ما هو عليه لأن تصفه بغير ما هو فيه في الحقيقة، ولذلك قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر السلان، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نعم. العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه حقيقة نوعان، ضروري ونظري. ضروري بمعنى أن كل يدركه ويعرفه فهذا مدرك بضرورة العقل للإنسان، كأن يعلم أن السماء فوقه والأرض تحته، وكأن يعلم بأن له خالقا وأن الله خالقه، فهذا قالوا إنه علم ضروري لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وهذا قدر مشترك بين الناس كلهم، هذا قدر مشترك بين الناس كلهم. لا تقل إن في شيوعيين تقول ما عندنا دليل على وجود الله، لأن هذه مكابرة ليست علم ولا لا، وإلا هم يؤمنون في دواخلهم بوجود الله كما قال الله على آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم فالإيمان الداخلي موجود، لكن القضية قضية إنكار وجحود، هذا يسمى علم ضروري لأن النفس لا تنفك عنه، لأن النفس لا تنفك عنه ولا يحتاج إلى قام الدليل، ولذلك وهذا رابطه أنه كما جاء بعض في بعض النسخ أنه يدرك بإحدى الحواس الخمس المعروفة كاللمس والشم والنظر والرؤية وإلى آخره، أو بالتواتر أي باستفاضته وكثرته وتواتره. والعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، ولذلك ليس كل يدركه كالعلم الضروري، لأن العلم الضروري يدركه كل أحد لأنه من ضرورة النفس، بينما المكتسب متوقف على النظر والاستدلال، فمن وفق للنظر والاستدلال أدرك هذا العلم، ومن لم يدرك النظر والاستدلال لم يوفق لهذا العلم، ولذلك العلم المكتسب يقوم على النظر والاستدلال. يعني مثلا انظر إلى مسألة وجود الله عز وجل تجد أن هذا علم ضروري، ولو لم يوجد عند الإنسان دليل واحد يذكره إلا أنه متيقن ويجب ووتر بقلبه، لكن أنواع سجود السهو ومتى يكون سجود السهو وما أنواعه وما هو قبلي وما هو البعدي، هذا لا يدرك كل أحد إلا عندما ينظر ويستدل فإنه يدرك هذا، ولذلك هذا لا يدركه إلا خواص، ليس خواص صوفية، خواص طلبة العلم الذين يستعينون بالعلم ويطلبون العلم، الذين يستعينون بالعلم ويطلبون العلم فهو مكتسب ايش معنى المكتسب؟ اي ليس من ضرورة النفس، بل لا بد من البحث عنه والطلب والنظر والاستدلال والتامل حتى يوجد عندك هذا العلم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه كذا. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني الفكر في حال المنظور فيه، هذا اللي يعرف نقطة الفكر تقول لي هو الفكر، أي التأمل في حال المنظور فيه. عندما أقول لك يا أخي ما هذا، بفرض أن هذا مو ضروري، هذا نظري، تقول والله يحتاج إلى نظر. طيب المسألة الفلانية ما قولك فيها؟ تقول تحتاج إلى نظر ولا لا؟ ما المراد بالنظر هذا؟ هو فكر في حال المنظور فيه. أقول لك مثلا إنسان سهى فزاد ركعة، فهل يسجد السهو قبل أو بعد؟ وأنت قد تكون ما درست المسألة من قبل، تقول هذه تحتاج إلى نظر. شو ما تحتاج إلى نظر؟ هل تحتاج إلى فكر وتأمل للنظر في حال المنظور فيه، أي هذه المسألة، حتى أستنتج من خلال الأدلة هل هي كذا أو كذا. نعم. والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال طبعا هذا واضح، فإنه استفعال، فإن السين والتاء دائما إذا دخلت على الفعل أفادت أنه أفادت الطلب. فالاستدلال استفعال، أي من طلب الدليل. كان تقول مثلا استغاثة، السين والتاء دخلت على الغوث، أي طلب الغوث ولا لا؟ والاستدلال أي طلب الدليل. ثم بعد ذلك عرف الدليل فقال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد، هذا في اللغة، الدليل هو المرشد في اللغة، الدليل هو المرشد. ولذلك أنت تقول أنا عندي دليل هاتف ولا لا؟ أو ما تقول هذا، أي يرشدك إلى أرقام الناس ولا لا؟ وفي الطريق أتخذ دليلا، أي يرشدني إلى الطريق. فالدليل هو المرشد في اللغة، يرشد إلى المطلوب. والدليل في الاصطلاح عند الأصوليين هو ما يتوصل به إلى الأحكام، ما يتوصل به إلى الأحكام، لأنه يعني لولا الحكم، لولا الدليل هذا ما استنتجنا الحكم. وبعضهم يعرفه بقوله هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا صحيح، وقوله الأول صحيح، لكن الأول أرادنا منه الإيضاح والبيان والاختصار، فهو الذي يتوصل به إلى الأحكام، لأنه لا يمكن أن نتعرف على الأحكام إلا من خلال أدلتها، إلا من خلال أدلتها، فعن طريق الأدلة يتوصل إلى الأحكام. فيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دلت الآية على وجوب العبادة، إذن هي دليل على وجوب العبادة، ودلت على حرمة الشرك، إذن هي دليل على حرمة الشرك، لأن بهذه الآية توصلنا إلى هذا الحكم، وإلى هذا الحكم فأصبح دليلا فيه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لما تكلم عن العلم تكلم عن الجهل، ناسب أن يتكلم عن المراحل التي بينها، وهي الظن والشك، لأن مراتب اليقينيات في النفس العلم أقواها، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم، ثم الجهل. والعلم معرفة الشيء قطعا، والظن معرفة الشيء مع الاحتمال، ولذلك عرفه بقوله تجويز أمرين أحدهما أرجح. فيقول في مسألة قولان وهذا أصوله الدليل، إذن هذا ظن، لأن الاحتمال الأمرين كليهما قائم، غير أن هذا أقوى، غير أن هذا أقوى. فالأقوى ماذا يسمى؟ الظن. لو كان قولا واحدا قطعا علم، لو كان قولا واحدا قطعا علم. طيب لو كان قولين واحدهما أقوى، الأقوى هو الضم. طيب والأدنى وهم، والأدنى هو الوهم. لو كان متساويين شك، لو كان يحتمل الأمرين ولا مرجح، إذن هذا هو الشك، لأن الشك يكون من التداخل. وهذا منه عند الخياطين هذا الشك والتقريز وكذا، لأنه يكون شك لأنه تدخل خيوط بعضها ببعض، فهو فالشك مأخوذ من التداخل. ولذلك الأقوال فيه متداخلة، ليس أحدها أقوى من الآخر، متداخلة فليس أحدها أقوى من الآخر. فالعلم هو الذي يدل على شيء واحد مقطوع به، الظن الذي يحتمل أمرين أحدهما أقوى، الشك هو الذي يحتمل أمرين ليس أحدهما أقوى من الآخر، الوهم هو الذي يحتمل أمرين الأدنى منهما المرجوح منهما هو الوهم، الجهل هو الذي لا يحتمل شيئا، يعني جهل خلوه بهم على معنى المعاني الجهل. والشك تجويد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، طرقه على كيفية الإجمال. لما عرف المقدمات عرف أصول الفقه بعدها، لأنه كل هذه المقدمات أراد أن يتصل بها إلى معرفة الأصول، فقال وأصول الفقه هذه الخلاصة طرقه على سبيل الإجمال. طرقه الضمير يعود على من؟ علم الأصول. ها أصول الفقه إيه؟ هو يعرف الأصول الفقه، كيف يرجع الضمير إليه؟ هذا دور. ها وأصول الفقه الضمير دائما يرجع إلى أقرب مذكور، فأصول الفقه طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجماع، وطرقه أي أدلته، أي أدلته الإجمالية. فإن الأدلة التفصيلية ليست أصول الفقه، ما هي؟ طرق الفقه التفصيلية فقه وليست أصول. ولذلك يا إخوة من أكبر الفوارق بين الأصول والفقه أن الفقه يبحث بإحكام المسائل واحدة واحدة بدليلها الجزئي التفصيلي، ولا لا؟ أما الأصول على طريق الإجمال، يعني الأدلة التي تدل على القواعد العامة، الأدلة التي تدل على القواعد العامة. فأصول الفقه طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وكيفية الاستفادة منها الضمير يأتي منها يعود على من؟ على الطرق أي الأدلة. يعني ليس الأصول أن يوجد عندك أدلة، فإذا أنا عندي أدلة لكن ما أحسن الاستفادة منها، إذن الأصول معني بأن أن أعرف الأدلة وأن أعرف كيف أستفيد من الأدلة. أنا عندي آيات وعندي أحاديث لكن ما عندي آلة أستطيع من خلالها أستخرج الأحكام من الأدلة، إذا ما أستفيد منها ولا لا؟ ولذلك الأصول هو الأدلة على صيغة الإجمال، وكيف أستفيد من الأدلة، وكيف أستفيد من الأدلة استخراج الأحكام. وهذا هو الأهم أيها الإخوة، بل إن أهم بل إن أصول الفقه أربعة أبواب قلناها نحن في الدرس الأول، قلنا أن الأصول أربعة مواضيع وما زاد عنها فليس من أصول الفقه. الأول الأحكام الشرعية، الثاني الأدلة الإجمالية، الثالث خادم لهما كيف أو الوسائل التي أستطيع أن أستخرج بها الأحكام من الأدلة. الوسائل. ولذلك يا إخوة، هل عنده أدلة فقط ولا يحشر استخراج الأحكام؟ ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيئا. فلا بد أن يعرف الوسائل. ما هي هذه الوسائل؟ هي التي ستأتي إن شاء الله تعالى في أحكام العام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وغيرها. هذه هي الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نستخرج الأحكام من الأدلة. والرابع هو حال المستفيد. من هو المستفيد؟ أي المجتهد. لأنه مو بأي واحد يقول أنا الحمد لله خلاص مع عندي أدلة، عندي أحكام، عندي وسائل، هاتوا الكتاب والسنة أطلع لكم الأحكام. ولا كان اللي بالسوق يستطيعون يطلعون أحكام، والجاهل يطلع الأحكام، ولا لا لا، لا بد من بيان حال الذي يملك الاستفادة. المجتهد ما هو ومن هو وما صفته وما شروطه، ولا لا. ولا يغرنك طويل بعلم صغير حتى الآن لا يعرف الضاد من الضاء، ولا يعرف كوعه كما يقول العوام من كرسوعه. يقول ليش العلماء؟ يا أخي أنا أعرف، أنا أقرأ الحمد لله، يعني شايف شوف بهيمة ما أفهم أنا الحمد لله. تقول يا أخي إيش العلماء؟ كلا الحمد لله أنا أفهم. فإن هذا من إطباق جهله يقول هذا. فإن الإنسان كلما تعلم عرف قدر حاجته للعلم، ولله أيها الإخوة، كلما تعلم عرف قدر حاجته للعلم وشدة حاجته إليه وفضل الراسخين السابقين له. وكلما كان في جهالته فإنه يتصور أنه هو والعلماء واحد، لا فرق. وقد يتهم العلماء يقول هم مساكين ما يفهمون، إن أفهم منهم، ولا لا يا إخوان؟ أو هذا مو صحيح. لذلك يعني أحد الشيوخ يقول أنه يكلم طالب علم فسأله عن مسألة، فقال ما الدليل؟ قال الدليل فعل ابن عمر. كلا، ابن عمر هم رجال ونحن رجال، يعني يرى أنه هو رجل ذكر وابن عمر ذكر، خلاص ما الفرق؟ وهذا لا شك أنه من إطلاق في الجهل، لأنه لو عرف قدر ابن عمر ولو عرف قدر نفسه هو ما صحت به المقارنة، ولا لا؟ بل لا، ما صحت منه بينه وبين شيخه هو القريب، فضلا عن أئمة الأمة وسلفها، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل يجلب الإنسان المهالك. ولذلك لابد أن يكون الناظر في الأدلة كما سيأتي له مواصفات معينة ضبطها العلماء بقولهم وحال المستفيد، أي المجتهد والمقلد. متى يحق له هذا ومتى يحق له هذا؟ ولذلك قال المؤلف وطرق وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أي الأعمال الأصولية أربعة، لكن أهمها وأدقها هو لا كيف الآلة لاستخراج الأحكام من الأدلة. فالمرحب سهل، شوف الأدلة سهل ولا لا، لكن أن يكون عنده الآلة الحق الصحيحة لاستخراج الأحكام هل هو فقه، أن يحسن استخدام الأدلة وفق المنهج الشرعي، هذا هو الفقه. نعم. وين الرائد الدرس؟ نعم. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة للترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام. هنا يوضح كيفية الاستفادة منها. يقول لنا الأدلة فيها تشابه وفيها تعارض، فكيف تقدم دليل على دليل بمزاجك ولا بالقواعد الشرعية؟ فمعرفة هذه القواعد هو من كيفية الاستدلال. معرفة اللغة التي نزل بها القرآن لتعرف العام والخاص والإطلاق والمطلق والمقيد اللي تجمع النصوص المسألة الواحدة وترد مفهومها إلى منطوقها وعامها إلى خاصها ومحكمها ومتشابهها إلى محكمها وغير ذلك، هذا هو كيفية الاستفادة منها. فالذي لا يجيد هذا لا يحسن الاستفادة من أدلة. ولذلك كلما وفق الله عبده طالب العلم إلى ضبط أصول الفقه ضبطا نظريا وعمليا، مو بس نظري بل وعملي، كلما كان موفقا من جمع بين الأدلة ودفع تعارضها وحسن الاستفادة من الأدلة. ولذلك تجد العالم، تجد طالب العلم تأتيه الآية من سطرين فيقال له استخرج لنا ما فيها من أحكام، فيستخرج ثلاثة، اثنين غلط واحد صح، لأنه مبتدئ. ثم تأتي إلى طالب علم أقوى منه فيستخرج ثلاثة كلها صح لكن لا زيادة، وتأتي لعالم فيستخرج من الآية 30 حكم، وتأتي لواحد لأحد الراسخين فيستخرج منه 60-70 بالنص الظاهر وبالمنطوق وبالمفهوم وبدلالة العبارة وبدلالة الإشارة وبالجمع بين الآية والآيات الأخرى وبدلالة التعارض بينها وبين الآية بالنص وبين هذا النص والنص الآخر وبعمومه وبخصوصه وهكذا. وقد مثلنا فيما أظن في الدروس الأولى كيف أن أهل العلم الراسخين يملكون عندما يتبحرون في آلة الاستنباط يعني يملكون مهارات عالية في دقة الاستنباط. إذا عرض عليك الاستنباط لأول وهلا تستغرب كيف أن الآية أو الحديث يدل على ذلك، قل لا أيها الإخوة. وأظن لكما أمثلة لهذا بما لا نحتاج معه إلى عادة الآن، وقد يأتي في ثنايا الدرس إن شاء الله تعالى شيئا من بعض الأمثلة له إن شاء الله تعالى. نعم. وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس والأخبار والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فما أقسام الكلام؟ نعم، هذا الذي ذكره المؤلف لما عرف أصول الفقه، لما عرف أصول الفقه ذكر فهرس لموضوعات الأصول، ذكر فهرس لموضوعات الأصول، أي أن أصول الفقه محصورة في هذه الأبواب بدءا من الأخبار وأقسام الخبر إلى أحكام المجتهدين ونهاية بأحكام المجتهدين الذي يسمونه قبل قليل حال المستفيد. سردها المؤلف سردا، لم نتكلم عن كل واحد منها، لأنه سيأتي إليها الآن إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يبدأ بالأول يعني سيبدأ بها بدلال أحكامها مرتبة كما فهرس لها في هذا الباب. ولذلك قال وأبواب أصول الفقه، قال أقسام الكلام، فلما انتهى قال فأما أقسام الكلام، فتدرك من هذا أنه سيأتي إليها بابا يتكلم عليها بشكل مختصر. سؤال، هل هذه التي ذكرها المؤلف حافرة لأبواب أصول الفقه؟ الجواب لا، وإنما هي أهمها وأجلها نفعا، وإلا فهنا من المسائل الأصولية ما لم يذكره المؤلف عليه رحمة الله، لكن لكونه متن بسيط وللمبتدئين اكتفى بذكر أهم الأبواب التي يحتاج إليها طالب العلم. كم بقى الوقت؟ طيب، اقتصر على أهمها وأجلها. نعم. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. المؤلف بدأ أصول الفقه أولا بأي شيء؟ بالأحكام. ولذلك عرف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ثم بدأ ثانيا بوسائل فهم الأحكام من الأدلة. ووسائل فهم الأحكام من الأدلة هي أكثرها مباحث لغوية من حيث اللغة من الكلام، لأن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، فكان من أول شروط فهم كلام الله أن تتكفل اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية. فبدأ بالمواضع اللفظية، فبدأ بالكلام وبدأ والكلام طويل، سيأتي في الكلام باب العام والخاص والإطلاق والمقيد والأمر والنهي، كل هذا في باب الكلام المنطوق به. لكن بدأ بالمقدمة في أقل الكلام وأكثره، أما أكثره فلا حد له ولذلك أعرض عنه. أما أقل الكلام فقال أقله أربعة أنواع: اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. قلنا أو اسم وفعل هي فعل واسم ولنا شيخ إيه لأن بس قدمنا وأخرنا بس ولا هو إيه. إذن أقل الكلام، والمراد بالكلام هنا الكلام المفيد الذي ينبني عليه فائدة. أما الكلام الغير مفيد فقد تكون كلمة واحدة كلام أو كلم عند النحويين، إنما هو المراد الكلام المفيد الذي ينبني عليه فائدة. قال أقله اسمان مثل زيد القائم، يعني القائم اسم فاعل اسم خبر، أو اسم وفعل كقام زيد كفهم. قلت اسمان كزيد قائم اسمان هذا، أو اسم وفعل كقام زيد كقام فعل زيد فاعل، أو اسم وحرف كقوله يا زيد. واعترض بعضهم فقالوا ان هذا فيه تقدير ولا لا، يعني ليس تجمع هكذا وانما فيها تقدير، وهو يا زيد يناديك يا زيد اعنيك، فقالوا فيه تقدير. او فعل وحرف، مثل له فعل وحرف انا نسيت، نعم ما مثل لهم المشيك يعني مثاله. على كل حال هي من هذه المسألة من المسائل التي عادة تبدأ بها على سبيل المقدمات، ليس على سبيل أن لها أثر فيما أعلم في المسائل الأصولية. سم ما قام، ما قام لم يقم، فما حرف وقام فعل. ولكن أيضا هذا تعقب بمثل ما تعقب على به الاسم والحرف، لأنه ما قام أي هو، فهناك مقدر يعني مقدر قالوا أنه يكون يعني في مقام مظهر، والله أعلم. هذا أمر سهل. نعم. وكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى ينقسم الكلام إلى أمر ونهي، أمر ونهي، والأمر هو طلب الفعل افعل، لا تجعل مع الله إلها آخر واعبد الله، والنهي طلب الترك، والنهي طلب الترك، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تقم فيه أبدا. والأدلة في مثل هذا كثيرة. والخبر هو قسيم الكلام، هو القسم الثاني منه. والخبر هو الإنباء والإعلام عن شيء، كأن تقول ما مثلا جاء القوم، فإن هذا إفادة، ولذلك يعرف أهل اللغة والأصوليون الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت جاء زيد يصح أن تقول صدقت ولا لا، ويصح أن تقول كذبت باعتبار ما يقع في نفسك من صدقه أو كذبه. لكن الاستفهام أو الأمر أو النهي لا يصح في احتمال الصدق والكذب. فإذا قلت مثلا هل جاء زيد تقول كذبت، ولذلك قالوا لا يقبل الصدق والكذب. ومثل عندما تقول قم فتقول كذبت، ما يصح. ولذلك أهل البلاغة يقسمون الكلام اختصارا إلى خبر وإنشاء. الخبر هو ما يحتمل صدق الكذب، والإنشاء هو الطلب كالأمر والنهي والتمني والترجي والتعجب وإلى آخره. والاستخبار هنا عند المؤلف هو الطلب الخبر كما تقدم في الاستدلال، في السي والتاء للطلب. فالاستخبار طلب الخبر، فالاستخبار هو طلب الخبر. نعم. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. إلى تمن وعرض وقسم. والتمن هو يعني تشوف النفس إلى المطلوب ويقاربه الترجي. والتمني هي تقول ألا ليتني أفعل كذا، ليتني أدرك كذا. والعرض هو الطلب برفق، العرض الطلب برفق، ألا تمنحني، ألا تعطيني، ألا تصلي، هذا طلب برفق. والقسم نعم هو الحلف اليمين، يعني وأدواته الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله، وكل هذه من أقسام الكلام، وهي من باب المقدمات في معرفة الكلام وأقسامه التي يحتاج إليها الأصولي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يكفي هنا، من هنا يبدأ الذي يحتاجه الأصولي في أقسام الكلام باعتبار حقيقته ومجازيته وأنواع الحقائق وما يتلوه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نقف إلى هنا.